إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية من القواعد الأربعة التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي نصر به الإسلام ونصر الله به السنة، حتى أنه يعني ما مدح من قبل علماء السلف يعني في زمانه إلى يومنا هذا مدحا عظيما. وكتب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي يعني جديرة بالعناية والاهتمام من قبل علمائنا قديما وحديثا، من زمانه إلى يومنا هذا الكتب والرسائل تشرح وتدرس ويعاد تدريسها ويشرحها العلماء، ولا زال إلى يومنا هذا لأهميتها ولما فيها من نصرة الإسلام والسنة. فأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم ومعه تحت لواء مع الإمام تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه القاعدة الثانية، أن المشركين في الجاهلية كانوا يقولون ما نعبدهم، أي ما نعبد هذه المعبودات وهي اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كانوا يعبدونهم لأنهم يعتقدون أنهم يقربونهم عند الله عز وجل درجة، فكانوا يتخذونهم وصائف وشفعاء، فكفرهم الله عز وجل وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومات من مات كافرا لأنهم اتخذوهم وسطاء وسطاء وشفعاء عند الله عز وجل. فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، أي من اتخذ بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فقد كفر إجماعا. فكان المشركون في الجاهلية يتخذونهم وسطاء وشفعاء عند الله عز وجل. طبعا يعني كيف يعني ما كان يقول الإمام الكاظم حفظه الله تعالى يقول ما كانوا يعني يقولون أن الآلهة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وغيرها من الآلهة تنفع أو تضر أو تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، لا، لكن يقولون هذه الآلهة هي وصائف تقربنا عند الله، كما قال الله على يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ما كانوا يعتقدون أنهم يضرون أو ينفعون أو يعطون أو يرزقون، لكن يتخذونهم شفعاء ووصائف عند الله عز وجل. وكذلك كانوا يستشفعون بهم، يعني يتخذونهم وصائف ويستشفعون بهم عند الله عز وجل كما قال جل وعلا يا أيها الذين أو قال الله عز وجل عن الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن يقولون هؤلاء وسطاء وهؤلاء شفعاء عند الله عز وجل، فهذا اتخاذ المصطاع وشفاء عند الله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم ما دليلهم على أن الله عز وجل أراد يعني وسطاء وشفعاء يعني أن هذه الآلهة؟ ما دليل لهم من دين سماوي لم يكن هذه الديانات السماوية أن هذه وسطاء وشفاء عند الله عز وجل؟ ثم هي آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تعلم الغيب ولا تستطيع أن تفعل شيء، كيف تتخذ وسائط عند الله عز وجل؟ فالمهم اتخاذ الآلهة وسائط عند الله عز وجل واتخاذهم شفعاء عند الله عز وجل هذا كفر بالله عز وجل. ومات من مات ولم يتب من هذا مات كافرا، لأنه اتخذ المستطاع وشفعاء عند الله عز وجل. ما هي الشفاعة؟ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الشفاعة الشفع ضد الوتر، الوتر فردي مفرد والشفع ايش زوجي. فالشفاعة معناها ايش من جهة اللغة؟ انه دعاء الانسان يعتبر شفع لانه فردي، يأتي دعاء الشافع ينضم الى دعاء المشفوع له يعني فردي، يأتي دعاء اخر معه يكون ايش شفع يعني يكون زوجي. فالشفاعة معناها ضم دعاء يعني ايش ضم دعاء الانسان الى دعاء انسان اخر حتى ايش يكون شفع. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة يريدون مسألة يدعون الله عز وجل بها، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به في حياته، فيضم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه إلى دعاء الأمة. دعاء الأمة يعتبر فردي وتر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يضم إلى دعاء الأمة يصبح شفع، فيصبح يعني زوجي يعني يصبح شفع. فهذه هي الشفاعة من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فهي التوسط كما يقول الشيخ الفوزان، هي التوسط لجلب يعني منافع أو التوسط للغير من أجل إيش أن يأتي بمسائل جلب خير أو دفع شر. فإذا الشفاعة كان المشركون يستشفعون بالأصنام عند الله عز وجل ويستشفعون بهم أو يتخذون مصاط، وهذا كفر بالله عز وجل. عندما عاش تجعل يعني مقارنة بين شرك المشركين في الجاهلية وشرك أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المشركين أن المشركين كانوا في الجاهلية يتخذون هذه الآلهة وسائط وشفعاء عند الله عز وجل. أما مشركي زماننا والعياذ بالله ما هناك نعم من يتخذهم وسائط، يقول أنا أتخذهم وسائط وشفعاء عند الله عز وجل كما يقول الإمام الفوزان، يتخذهم وسائط وشفاء عند الله عز وجل يعني مثل شرك الجاهلية. هؤلاء اللات والعزى والمنات الثالثة الأخرى وهبل يقولون هؤلاء وسائط وشفعاء، وإلا نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يموتون، ولكنهم وسائط وشفعاء عند الله عز وجل، فكفرهم الله بهذا. الآن مشركين زماننا أيضا منهم طائفة يقولون الحسين والكاظم والعباس والشيخ عبد القادر والشيخ حبيب وفلان وفلان شفعاء ووسائط عند الله عز وجل. إذا الكفر نفس الكفر، القول نفس القول كما قال الفوزان، الكفر نفس الكفر. كفر الناس اليوم والعياذ بالله كفر مشركي زماننا بسبب القبور والأضرحة والمقامات المزارة. هناك مسألة أخرى، أما المشركين في الجاهلية يقولون هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، يقول جل وعلا ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقول الشيخ الفوزان أي أنهم يعترفون أبو جهل وأبو لهب وغير من كفار قريش يعترفون أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع. لماذا؟ لأن الله تقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الشيخ الفوزان يقول حفظه الله يقول أنهم يعترفون أنها لا تضرهم ولا تنفعهم لكن يتخذونها وسائط وشفعاء عند الله عز وجل. أما مشركي زماننا حقيقة فالشيخ صالح على الشيخ حفظه الله يقول أن هناك من يدعوهم استقلالا. يعني ما معنى الكلام؟ يعني معناه أن بعض الناس مشركي زماننا أغلظ وأقبح وأجرم وأشد شركا من شرك الأولين. مشركي الجاهلية يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولكن هم وسائط وشفعاء عند الله عز وجل، بحيث أنهم يعتقدون أن هذه الآلهة لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت إلى غير ذلك. أما مشركي زماننا فمنهم من يقول بهذا القول، وطائفة كبيرة جدا تقول أن هذه الآلهة تضر وتنفع وتخلق وترزق وتحيي وتميت كما شرحنا لكم في الدروس السابقة. كيف؟ بدليل الحديث المتلوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي: يا عبدي أطعني تكن مثلي تقول لي شيء فيكون، أو يا عبدي أطعني تكن مثل لي تقول لي شيء فيكون، أو يا عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي أو مثل لي تقول لي شيء فيكون. هذا الحديث يعتقدون به أن هذه القبور والأضرحة والمقامات والمزارات الكثيرة التي هي مئات ربما تصل إلى ألوف الأمة الإسلامية، يعتقدون أنها تضر وتنفع وتخلق وترزق وتحيي وتميت وتفعل وتفعل وتفعل، يعني وتعطي وتتصرف في الكون وتتصرف فيما تريد. فإذا كما قال الشيخ صالح الشيخ، يعني أن مشركي زماننا فاق شركهم شرك الأولين، لأن هذه الآلهة يدعونها استقلالا، أي أنها مستقلة بالتصرف لا تتوسط عند الله عز وجل، إنما هي التي تفعل. المشركين كانوا يعتقدون أنها واسطة عند الله عز وجل. أما في مشركي زماننا طائفة يقولون وطائف مثل شرك الجاهلية، وطائفة كبيرة جدا، طائفة كبيرة جدا تقول لا، هؤلاء هم يتصرفون، هؤلاء هم يفعلون، هؤلاء هم يفعلون، يشتون المريض ويرزقون الذي يحتاج إلى رزق، ويضرون وينفعون ويحيون ويميتون، بحيث يقتربون من يأتون بالسارق إلى على سبيل المثال الشيخ عبد القادر المزار، أو إلى مزار العباس، أو إلى مزار الحسين، يقول تعال أقسم، أقسم بالحسين أو أقسم بالشيخ عبد القادر أو أقسم بالعباس أو أقسم بالكاظم أو أقسم إيش بالشيخ حبيب أو ما يسمونها، تعال أقسم بهم أنك لم تسرق. ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن هذا صاحب القبر إذا قسم به هذا كذبا فإنه سيميته، أو سيجعل به خبل، أو سيجعل به يعني مرض، أو سيجعل بعائلته كذا وكذا. إذا ماذا يدعون الآلهة؟ يدعون هذه القبور استقلالا، لا يعتقدون، لا لا كثير منهم لا يقول أنها واسطة بينه وبين الله عز وجل، بل إنه يدعو هذه الآلهة استقلالا، يعتقد أنها تتصرف ويعتقد أنها تضر وتنفع. إذا شرك الجاهلية في هذه النقطة أشنع وأقبح، شرك المشركين زماننا أقبح وأغلب وأشنع وأجرم من شرك الجاهلية والعياذ بالله، لأن أولئك كانوا كما حكى الله عز وجل عنهم يتخذونهم وسطاء وشفعاء عند الله عز وجل، ولا يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، بدليل قوله جل وعلا: ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أما مشركي زماننا فكثير منهم يقول لا، هم يضرون وينفعون ويحيون ويميتون، فيدعونهم استقلالا، يدعونهم استقلالا. هذه مثلا. المسألة الأخرى أن هذا الفرق بين مشركي الجاهلية ومشركي زماننا، مشركي زماننا أقبح والعياذ بالله بسبب هذه القاعدة، أو كذلك بسبب أنهم والعياذ بالله جعلوا الآلهة والأضرحة والمقامات مساوية لله، فالمساواة كفر، لأن الشرك يعني المساواة كما يقول الشيخ عبد الجابر حفظه الله، فكيف أن يجعلون المزار أعلى من الله كما يقول بعضهم: علي وأعلى من كل عالي، أعوذ بالله. هو المساواة كفر، لأن الشرك لغة تعني التسوية، فإذا ساوى الله بمخلوقاته كفر، كيف أن يجعل المخلوق أعلى من الخالق؟ هذا كفر أقبح وأشنع وأغلب. في مشركي زماننا من جعل المخلوق أعلى من الخالق بقولهم: يا علي وأعلى من كل عالي، وبلسان حالهم تقول له: أقسم بالله أنك لم تسرق، يقسم بالله عز وجل. تقول له: أقسم بالشيخ عبد القادر، يرتجف لا يستطيع. هذا ما يعني هذا؟ يعني أن الشيخ عبد القادر عنده أعظم من الله. قد يقول قائل، يا بعضهم يقول أن الشيخ عبد القادر يعني أن الله عز وجل يعني أكثر رحمة وحليم، الله جل وعلا أحلم من المخلوق، فالشيخ عبد المخلوق إيش ما عنده ذاك الحلم، فإيش كما يقولون بالعامية شور سريعا. هذا نعم شبه موجودة، لكن أنا أقول لك لا، كثير من الناس من يعتقد أن الشيخ عبد القادر يتصرف تصرفا أعظم ويخافون منه أكثر، بحيث أنهم يعظمونه ويجلونه ويفترونه ويحادونه ويرغبون إليه ويرغبون إليه ولا غير ذلك من صفات العبودية أكثر من الله عز وجل وأعلى من الله عز وجل. إذا كانت مساواة المخلوق بالخالق كفر فما ذلك أن تكون عنده منزلة المخلوق أعلى من الخالق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا في بقية الأمر حمزارات يعتقدون يقسم بالله كذبا لكن ما يستطيع أن يقسم بالحسين كذبا، يرتجف ويرتجف وربما يسكت من شدة الخوف والذعر. وهذا حدث كثيرا في القصص الواقعية التي كلمنا الناس عنها، أنه كان يقسمون بالله عز وجل كذب لكن عندما يأتي إلى المزار لا يقسم بالله، لا يقسم به كذبا. لماذا؟ لأنه عنده هذا صاحب المزار أعلى وأجل ويخاف منه ويخشاه أكثر ويعظمه أكثر من الله تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بقي علينا أن نعلم أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية طبعا الشفاعة موجودة ثابتة، نحن لا ننكر الشفاعة جملة وتفصيلا لا، لكن كما قال الشيخ الفوزان منها حق ومنها باطل، وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وقال غيرهم من العلماء الشاهد شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية إذا طلبت من غير الله فهذه منفية، لأن الشفاعة ملك الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن الشفاعة ملك الله جل وعلا، ما يملكها إلا الله تبارك وتعالى، الشفاعة ملك الله جل وعلا. فإذا طلبت الشفاعة من غير الله عز وجل فهذه شفاعة منفية، هذه باطلة، لأن الشفاعة ملك الله وليست ملكا لغيره جل وعلا. والمسألة الثانية، إذا طلبت الشفاعة لمشرك فهذه شفاعة منفية، هذه شفاعة منفية، لا الله عز وجل ما يقبل أن تكون الشفاعة للمشركين، كما ورد في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المشرك لا شفاعة له، وكما ورد في قصة إبراهيم أنه يريد عليه الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل جميعا الصلاة والسلام يريد أن يشفع لأبيه يوم القيامة، فالله عز وجل يجعل أبو إبراهيم بضع منتن الرائحة فيتبرأ إبراهيم منه فيؤخذ من قوائمه فيلقى في النار، أي أن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة لمشرك. إذن الشفاعة المنفية أولا إذا طلبت من غير الله، وثانيا إذا طلبت لمشرك، وثالثا الشافع يجب أن يكون مرضي عند الله عز وجل، يشفعون الأنبياء لأنهم رضي الله عنهم جل وعلا، ويشفع أصحاب الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الأولياء ويشفع العلماء ويشفع الصالحون. إذن يجب أن يكون الشافع يعني يرضى الله عنه. فإذن الشفاعة المثبتة تكون بثلاثة شروط، أولا أن تكون بإذن الله، وثانيا رضا الله عن الشافع، وثالثا رضا الله عن المشفوع له. قال العلماء يدمج رضا الله عن الشافع المشفوع له في مسألة واحدة، في نقطة واحدة، فيقول شرطان. ومن أراد أن يفيدها بثلاثة من أجل التركيز لا حرج إن شاء الله، فأولا بإذن الله الشفاعة المثبتة، وثانيا أن تكون لموحد عصاة الموحدين، موحد عاصي عصاة الموحدين، أن لا تكون لمشرك، وثالثا أن يرضى الله عن الشافع ويشفع الأنبياء والأولياء والأتقياء والصالحين إلى غير والملائكة إلى غير ذلك. هذه الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فإذا بطل أحد هذه الثلاثة فهي شفاعة منفية، إذا طلبت من غير الله فهي منفية، وإذا طلبت لمشرك فهي منفية، وإذا كان الشافع الله لم يرضى عنه فهذه شفاعة منفية. فقط مسألة ربما سائل يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل من يقول الآن شفاعتك يا محمد أو شفاعتك يا رسول الله هل هذا صحيح؟ الجواب هذا كفر بالله عز وجل. قال شفاعتك يا محمد هذا كفر بالله عز وجل، لكن يوم القيامة نقول شفاعتك يا محمد، كما ورد في الحديث الطويل في صحيح البخاري أن الناس يذهبون إلى آدم فيستشفعون عنده، الحديث طويل، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه فيقول ساجدا تحت العرش واحمد الله بمحامد وادعو الله بأدعية فيقول جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا السؤال؟ لماذا الآن الذي يقول شفعتك يا رسول الله كفر ويوم القيامة نقول شفعتك يا محمد؟ الجواب الآن نقول شفعتك يا رسول الله شرك وكفر بالله عز وجل لأن النبي مات لا يسمعنا ولا يرانا ولا يعلم بحالنا وهو ميت عليه الصلاة والسلام ولا يعلم من حال لنا شيء ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يفعل لنا شيء. فمن دعا النبي يعني من طلب شفاعة النبي فهل هذا يعتقد أن النبي سميع أو بصير أو عليم أو خبير أو قدير أو أن النبي لا ينام ولا يتعب ولا ينسى ولا يموت ولا يشقى أو أن النبي حي لا يموت أو أن النبي له من صفات كذا وكذا؟ فهذه صفات الله أعطاها للنبي فهذا كفر بالله عز وجل لأن النبي الآن ميت لا يسمع ولا يرى ولا يعلم ولا يبصر ولا يعلم من حال الأمة شيء ولا يعرض عليه شيء. أما الحديث أعمالكم تعرض عليه في كل اثنين وخميس وإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت غير ذلك استغفرت لكم هذا خطأ. الحديث هذا خطأ ما يعلم النبي من حال الأمة شيء وما يصل النبي صلى الله عليه وسلم منا إلا الصلاة والسلام بواسطة ملائكة لأنه لا يسمع ولا يعلم ولا يبصر ولا يرى ملائكة تنقل الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال لا تعرض عليه ولا يعرف من حال الأمة شيء يصل الصلاة والسلام بواسطة ملائكة فقط الصلاة والسلام. إذا من دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال شفاعتك يا رسول الله فقد اعتقد أن النبي سميع وبصير وعليم وخبير ويعلم الغيب وهذه صفات الله فجعل النبي مثل الله والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا كفر بالله. أما يوم القيامة فنقول شفاعتك يا محمد لماذا؟ لأننا سنموت وسنقبر وندخل حياة القبر والبرزخ ثم بعد ذلك يبعثنا الله جل وعلا يبعثنا الله تبارك وتعالى من قبورنا فيكون الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكون النبي معنا حي ونحن أحياء يفينا الله يبعثنا من القبور فيكون النبي حي فنقول له يا محمد اشفع هو في تلك الحال يسمعنا ونسمعه ويرانا ونراه ويعلم بحالنا لأننا سوية في مكان واحد وهي أرض المحشر. فإذا هذا هو السبب هذا هو السبب. هل كان النبي سؤال آخر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في حياته؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يروي الحديث أنس رضي الله عنهم جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدخل رجل أعرابي من الباب الذي هو قبارة المنبر فقال يا رسول الله هلكت الزروع وهلكت المواشي أي أن هذا الرجل يطلب شفاعة النبي يعني يطلب وفاقة النبي أن النبي يتوفق لهم ويدعو لهم الله جل وعلا ويستشفع لهم عند الله حتى ينزل الله لهم المطر. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم على وهو على المنبر مستشفعا من الله عز وجل فما زال يدعو حتى أنزل الله المطر. يقرأ الحديث أنس فقال الله ما هناك يعني قزعة ولا غيم ولا كذا خرجت إيش غيم أو قزعة إيش من خلف السلع وهو جبل المدينة ثم تكلمت الغيوم ثم ذهبت الشمس ثم بدأت السماء تمطر سبتا كاملا أسبوع كامل من الجمعة إلى الجمعة الأخرى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عند الله. في الجمعة الأخرى دخل رجل وقال أنه نفس رجل قال يا رسول الله في معنى كلامه أنه سيكون ستهدم المنازل وستهدم البيوت وسيكون كذا وكذا لأن المطر كثير وغزير. فاستشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى ورفع يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فتوقف المطر وانكشفت الغيوم وخرجت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس والحديث في صحيح البخاري. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للأمة في حياته لماذا؟ لأنه يسمع من يطلب منه الشفاعة ويراهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المسلمين ويعلم بما يحصل بهم لأنه يعيش معهم وحي لم يكن ميت عليه الصلاة والسلام فعندما يأتون إليه يرفع يديه مستشفعا لهم عند الله عز وجل. أما عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصبح انقطع لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم من حال الأمة شيء فكيف يكون لهم شافع كيف يكون لهم شافع؟ هذا بالنسبة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف في معركة بدر أيضا شفع للمسلمين فرفع يديه طالبا من الله عز وجل المدد والعون فأنزل الله جل على ملائكة تقاتل مع المؤمنين في معركة بدر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفع للمسلمين الصحابة وكان عددهم 310. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفع لهم عند الله عز وجل، فأنزل الله جل على ملائكة تقاتل معهم، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فلا، لأنه انقطعت عنه الحياة وانقطع عنه السمع والبصر وانقطع عنه أنه لا يستطيع أن يدعو الله عز وجل، لأنه دخل حياة أخرى خاصة وهي حياة القبر، ونحن في حياة الدنيا بيننا وبينه لا يوجد سماع ولا نبصره ولا يبصرنا ولا نعلم به ولا يعلم بنا إلى غير ذلك من الأمور. أكو سؤال على الموضوع؟ لا يوجد سؤال يا شيخ. خير إن شاء الله. ضاع الإشجار الوقت أبو عبد الرحمن؟ باقي ثلاث دقائق يا شيخ. خمسة؟ ثلاث دقائق. صدق نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم بأسماء الحسنى وباسمه الأعظم وصفاته العلى، إنه هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه المنان بديع السماوات والأرض بالجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأله جل وعلا أن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم المخلصين البعيدين عن الشرك والرياء والسمعة وسوء الأخلاق، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا وأزواجهم وذرياتهم وطلبة العلم وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين في العالم. ونسأله جل وعلا فنقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.